صلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا أن أوجب الواجبات هو معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله تعالى وعلمه وقدرته توكلت عليه، وإذا عرفت الإسلام التزمت به، وإذا عرفت الرسول تبعته. واللي ما عرفش الله يعيط المخلوق، اللي ما عرفش دين الإسلام يعرف بالبدع والمنكرات الصوفية، اللي ما عرفش النبي تاخد رؤوس يعني شيوخ الصوفية هما الأنبياء ديالو. يعني اشتريت حلب هذه، يعني ما زلنا في كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله. وصلنا في الشريط الخامس، وقفنا على العقيدة 123. الآن غنبداو فيها، وهي تبدأ في الصلاة بالفقهيات. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة 123: الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا. يعني الصلوات الخمس اللي صليتي من وراه، لكن ما في ديك الصفة الأولى، ما بداش تنساو اللي داز اللي صليتي من وراه، واش داخل فيه حتى اللي ذبح على غير الله؟ لا، ما داخلش، ما نعقلو. من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا، معناه إلى كيف تبطل صفة الله تعالى لا يصلى خلفه، فإنه معطل. سبحان الله، إذا كان الجهمي يعطل صفة وعابد الأصنام يعطل الله كاع مرة، يعني قدرة الله ماشي صفة الله، هذا يعطلها. معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. إلا صليتي وراء الجهمي فأعد صلاتك. إلا تصليتي اللي تيستخدم الأنبياء والصالحين وتوغل فيهم، يدير المولوديات ويدير ولاليين على كل حال، وتيقدسوا الأموات، أعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإذا كان اللي حاكم عليك جهمي صلي بالقوة وسميته إلى آخره، على كل حال داري أعراضك وتصلي، سير تعاودها في دارك. كذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في القرن السادس، وشوفوا شحال باش بدات الدنيا من السبت لهنا، يقول: الصلاة خلف المبتدعين، يعني البدع اللي تتكفر، خلف المبتدعين صلوات الخمس لا تصلى، والجمع والأعياد تصلى وتعاد. هادو البدع المكفرة، مزاع المكفرة اللي هي كتحبط الأعمال. أما شي بدع صغار أو مرغم عليها أو على كل حال ما عرفها شاي وما تيدعوش ليها وكذا، على كل حال ما نعودوهاش. لكن إذا كان يدعو إلى بدعته، إلى طريقته، يعني الصوفية وغيرها، وإلى المواسم وعبادة الأصنام ودار الزمانة والصالحين والأوتاد والأقطاب وكذا، هذا أكثر من الجهمي، هذا لا يصلى خلفه. ولا بحثنا يعني الطلبة كما قلنا لكم كثير، طلبة اللي تيصليو بالناس يعني في الشوامع، هل شوافر ذات تكتورات، شوفوا التكتور ما عنده لا فيرمي، ما تعرف لا قواعد ديال السياقة ولا قرب. والطلبة اللي تيشرطوا إلا من رحم الله، ما تيعرفوا من علم ديال الصلاة والتوحيد اللي قبل الصلاة ولا شيء أبدا،

يعني خذ احتياط ديالك ما بقاش تثق فيه، خذ احتياط ديالك. عندك يدخل لك شي بدعه يقبلها العسل والحساب يقول هي هذه، ولكن راه الصبر الدخل، راه الحنظل، راه السفلى الدخل. فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، مين ظهر لك وحده راه 99 الدخل ما ظهرها لك شيء. وقال المصنف رحمه الله كما في طبقة الحنابلة والمنهاج الأحماد مثل أصحاب البدع مثل العقاري. قلنا هذاك نار نعودوها امتيان، أصحاب البدع بحال العذر كيدخلوا له صنف التراب يخرجوا الشوكة يدفنون يعبدوه، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا غير يشوف الوقت يلدغ. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. دابا المبتدعين كنفس الناس عارف انهم مقضين وعارفين السنه وسميتو حتى الدرس يكون مزيان، ولا شاف هكا وشاف هكا ما حتى شي واحد من هذوك ما كاين شي غير هما يظهر البدع ديالك. وهذي راه مزرفو وعارفو يعني الظاهر ما فيش يعني بحال العقار سيدعو في القفله يلبغو. اوكي العقيدة 149. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رافيء الطريق والمذهب، واحد من أهل السنة يعني الطريق ديالو ماشي حتى تما، فاسقا فاجرا يعني يرتكب المعاصي، صاحب معاصي ضالا وهو على السنة. إيش معنى ضالا وهو على السنة؟ يعني موحد لله رب العالمين ومحافظ على دينه وصلواته وفيه الغيرة على الدين وغلبوا الشهوة وغلبته الشيطان كيدير بعض المعاصي. فصحابه ما تفرقوش، ديك المصاحبة ديالك غادي تنهاها عن المعاصي ديالو لأن المعصية ديالته ما غاديش تضرك، ماشي صحابه في المعصية ما غاديش تضرك، ولكن البدعة ديالته غادي تضرك. واجلس معه باش تنصحو فإنه ليس يضرك معصيته، أما البدعة فتضر. ماشي معنى هذا انه يشجع المعصية، وانما معنى صاحب المعصية اهون في كثير من صاحب البدعة. واذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا في العبادة صاحب هوى، قال كي لاشتي الرجل معنى يسهر الليل هالرباط هكذا هالتهجد هالنس الجمعة هكذا وسميتو ايوة ماله متقشفا يضيق على راسه غير شي عبيس وشي فولات وشي كذا الى اخره 50 ريال في نهار، محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه. وخايف اللي بالليل وبالنهار، الى كان تيسهر بالليل وبالنهار وعند البدع ما تجلس معاه ما تصاحبه، ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه، راه غادي يجيك شوية الباطل يطلعوا له العسل سحاب انك انه حق، منين تمشي حتى تورط فيه يشوفوك ما تقدرش تخرج. شحال واحد يقول لك دابا خرج من الطريقة، انا عرفوني هادو وعرفوني هادو وعرفوني وين خرج منها. شي واحد قال له سبل الله تعالى خرج من هذه الطريقة هذا الخبث، ايوا قال لهم انا سميتي هنا وهنا وهنا وهنا وما خرجش نخرج. اوكي ولا تمشي معه في الطريق، حتى اذا كان شي رفقه يسافر معها شوف شي رفقه ولا شي وحده، فاني لا امن ان تستحني طريقته. يتكلموا فيهم الناس فايده مزيانين الناس راطبين وزوينين غادي تستحنيها انت مشيتي فاتح ليك انا غادي تستحني ديك الطريقه شوي تستحني البدعه وتقول واش فيها اش فيه هي مشيتي بالبدعه. قال لمن الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. قال حسن الإنسان يدير جميع المعاصي اللي في الدنيا يتلقى بها مع الله ولا يتلقاه بالبدعة.

Thank you.